بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب الصدق. الإنسان يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل، صدق في طاعته وعبوديته، بمعنى أن يكون ذا عزيمة صادقة وإرادة قوية في طاعة الله عز وجل. تكون عزيمته قوية فيجتهد في طاعة الله وفي طلب مرضاته تبارك وتعالى. يكون صادقا مع الله عز وجل فيما ينويه من طاعته سبحانه، وفيما يعزم عليه من التقرب إليه سبحانه وتعالى. يكون صادقا في إرادة وجه الله تبارك وتعالى، فيخلص في كل قول وفي كل فعل وفي كل ترك، فلا يحمله على عمل إلا الإخلاص لله عز وجل وإرادة وجهه سبحانه. يصدق في التوبة مع الله تبارك وتعالى، يصدق في التوبة فيحسن التوبة ويعقد العزم على ألا يعود، ويكون صادقا جادا قوي الإرادة في أنه لا يقترف المعصية ولا يعود إليها. يكون صادقا فلا يكذب، تكون حياة الإنسان كلها صدق، صدق مع الله، صدق مع نفسه، صدق مع الناس. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية ابن خلف، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام يمر بالمدينة فينزل عليه. يعني كان في الجاهلية سعد بن معاذ لما بيكون ينطلق إلى مكة، لما يكون في مكة يستضيفه أمية، وكان أمية لما يذهب إلى الشام وينزل المدينة كان يستضيفه سعد رضي الله عنه. فلما انطلق سعد معتمرا، وكان هذا بعد إسلام سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له أمية: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس طفت، يعني ما تطفش في الزحام، يعني لما ينتصف النهار يقل الطائفين طف أنت. فبينما سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل فقال: من ذا الذي يطوف آمنا؟ قال: أنا سعد. فقال: أتطوف آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ قال: نعم. يعني أبو جهل بينكر هذا، إزاي تطوف آمن بالبيت وأنتم آويتم محمدا وأصحابه؟ يعني كأنه بيقول يعني عقوبة لكم على هذه النصرة وعلى أن آويتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إبا لا تطوف آمنا، لا ده لابد أن تحارب. فتلاحيا، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه وأبو جهل يعني دار الحوار واشتد النقاش واشتد الكلام، فقال أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، إن كان أبو جهل طبعا معظم في قومه، فإنه سيد أهل الوادي. قال سعد: والله لو منعتني لقطعت عليك متجرك بالشام. يعني ما تظنش ان انت لما تقدر تمنعني هنا في البلد الحرام، يعني انا اتركك حينما تذهب الى الشام ساقطع عليك الطريق. لن تذهبوا امنين في تجارتكم الى الشام، لان تجارة الشام كانت لابد ان تمر على المدينة. قال: فجعل امية يقول: لا ترفع صوتك، فغضب وقال: دعنا منك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال أمية: والله ما يكذب محمد. لاحظ هذا، بمجرد أن سعد قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يقتلك، قال: لا يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو كان عليه الصلاة والسلام مشهورا في قومه، مشهورا في الناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، لا يكذب ولا يخون الأمانة صلى الله عليه وسلم. قال: فكاد يحدث، يعني كاد أمية بن خلف أن يحدث أن يخرج منه الشيء خوفا ورعبا ورهبا مما ذكر له سعد بن معاذ، كاد أن يحدث. فرجع إلى امرأتي فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: والله ما يكذب محمد. أيضا هي زوجته أيدت، زوجة أمية بن خلف، رغم أن كان أمية كافر وكانت زوجته كافرة أيضا، لكن هم يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحديث، لا يكذب عليه الصلاة والسلام. قالت: والله ما يكذب محمد. فلما خرجوا لبدر قالت امرأته: ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ يعني أنت مش فاكر هو قال لك إيه؟ قال لك أنت هتقتل. فأراد أن لا يخرج، فقال له أبو جهل: إنك من أشراف أهل الوادي، فسر معنا يوما أو يومين. فسار معه. قال الأصمعي: أتى رجل إلى الحجاج فقال: إن ربعي بن حراش زعموا ألا يكذب، وقد قدم ولداه عاصيين. يعني ولد ربعي بن حراش كانوا بيخلفوا الحجاج، فالناس بيقولوا له ربعي بن حراش زعموا أنه لا يكذب، وطبعا أولاده جم يعني بيحرضون يقبض عليهم. ربعي بن حراش رحمه الله تعالى يعني ممن تكلم بعد الموت، تكلم بعد أن مات وهو ميت، وكان ربعي من أشجع الناس، وزعم قومه أنه لم يكذب قط، مما هو معروف عند عنه أنه لم يكذب قط. فأذل الحجاج فبعث إليه فقال: ما فعل ابنك؟ قال: هما في البيت والله المستعان. ما كذب، رغم أن عارف أن الحجاج ممكن لو أخذ أولاده يقتلهم، لكنه لا يكذب. قال: هما في البيت والله المستعان. هما في البيت صدق، واستعان بالله عز وجل على هذا الظالم. فقال الحجاج بن يوسف: هما لك وأعجبه صدقه. يعني هما لك، يعني مش هيقبض عليهم، مش هيؤذيهم، مش هي... لن تمتد يده إلى السوء. الصدق من جاء. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا يؤخرون الصلاة زمن الوليد ويستحلفون الناس أنهم ما صلوا. يعني كان من ضمن البعض الأشياء الخاطئة اللي كانت زمن بني أمية وزمن الوليد أنهم كانوا يؤخروا الصلاة عن وقتها، وكان يستحلفون الناس أنهم لما يجوا للصلاة أنهم ما صلوش قبل كده، ما صلوش مثلا في بيوتهم ولا مع بعض. فأتى عبد الله بن أبي زكريا فاستحلف ما صلى، فحلف، وأتى مكحول فقال، يستحلفوا عشان هو صلى ولا مصلاش، فقال: فلما جئنا إذن؟ يعني احنا كنا صلينا، احنا جايين ليه؟ يعني مش مسألة الاستحلاف، لا، هو صادق، هو لا يكذب، طالما ان انا جاي بجاي اصلي، فازاي تستحلفون يعني؟ فلما جئنا إذن؟ يعني احنا صلينا ما كناش ايه؟ ما كناش جينا. قال: فترك. قال يحيى الحماني: قيل اليسار تروي عن مثل خالد يعني القسري، فقال: انه اشرف من ان يكذب، انه اشرف من ان يكذب. وقال المنصور لهشام بن عروة: يا ابا المنذر، تذكر يوم دخلت عليك واخوتي مع ابي وانت تشرب سويقا بقصبة يراع؟ فلما خرجنا قال أبونا: اعرفوا لهذا الشيخ حقه، فإنه لا يزال في قومكم بقية ما بقي. قال: لا أذكر ذلك يا أمير المؤمنين. يعني المنصور هو أمير المؤمنين، بيقول له هشام بن عروة: بتذكر هذا الموقف؟ فقال له: لا أذكره، لا أذكر هذا الموقف. فليما في ذلك؟ يعني لو ليه تعمل كده؟ يعني كنت اقول له افكر، وكنت اقول له اي حاجة يعني، عشان ده امير المؤمنين وكده المنصور، وكل الناس تعرف المنصور وقوة شكيمته. لكنه لا يكذب. فلما لامه في ذلك فقال: لم يعودني الله في الصدق الا خيرا، لم يعودني الله في الصدق الا خيرا. وقال: اعرفوا لهذا الشيخ حقه، فانه لا يزال في قومكم بقية ما بقي. يعني طول ما هذا الانسان وهشام بن عروة رحمه الله طول ما هو موجود في الناس يعني يبقى في الناس الخير، مثله في صدقه وطاعته وعبوديته وعلمه ونصيحته للأمة مثل هؤلاء، وجودهم في الناس خير. ومن شعر شعيب قال: ولم أرى مثل الصدق أسنى لأهله، إذا جمعتهم والرجال المجامع، إذا ما رأى الجهال ذا العلم واضعا، إلى ذي الغنى مالوا إليه وأسرع. يعني لم يرى مثل الصدق أشرف وأكرم وأعلى لأهله. في الإنسان سواء حتى لو كان في المجامع العامة الإنسان لا يكذب أبدا. ومن كلام ابن حمزة البغدادي قال: علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنى، ويذل بعد العز، ويخفى بعد الشهرة. وعلامة الصوفي الكاذب أن يستغني بعد الفقر، ويعز بعد الذل، ويشتهر بعد الخفاء. الصوفي يعني الصوفية لما بدأت أو بدأ هذا لما بدأت الصوفية كان علامته أو بدايته كان نوع من التقشف والزهد، فكان كل من يزهد ويتقشف يسمى صوفيا. لكن مش الصوفية المعهودة الآن اللي هم بيتكلموا عليه ده، مش الصوفية المعهودة الآن. فكان مثلا أحيانا يطلق مثلا على إبراهيم بن أدهم أنه صوفي، وعلى حسن البصري أنه صوفي. فهي المشكلة مش في المصطلح، مشكلة في الفعل. فكان يطلقون على الزاهد هذا الاسم، لكن مش الصوفية عبادة القبور والتوسل بالأولياء وكثير من البدع والشركات التي تحدث. ليس هذه الصوفية المحمودة، أو ليس هذه الأفعال المحمودة الذي يتحدث عنها أحيانا بعض الفضلاء. فبقولوا علامة الزاهد الصادق، علامة المطيع الصادق، أن يعني يظل فقره إلى الله عز وجل. إذا اغتنى لا يتكبر على الناس ولا يتجبر عليهم، ولا يعني إذا عرفه الناس لا يجتهد في أن يشتهر وأن يعرفه الناس، وإنما علامته أنه يظل خاضعا ذليلا لله تبارك وتعالى، مفتقرا إلى الله، متواضعا إلى الناس، يبتعد قدر ما يستطيع عن الشهرة، إن الشهرة ده خطير. ومن علامة الكاذب أن يعطي لنفسه ما ليس لها، فيتكبر على الناس ويظهر أنه معروف وأنه مشهور، أو يبحث عن الشهرة والجاه والسمعة وغير ذلك. قال ابن المبارك: إن الفضيل بن عياض صدق الله فأجرى الحكمة على لسانه. فالفضيل ممن نفعه علمه، صدق الله فأجرى الله الحكمة على لسانه. يعني من أسباب حكمة الفضيل ومكانته في المسلمين، والفضيل أحد سادات المسلمين رحمه الله تعالى، من هذه الأسباب صدقه رحمه الله. وكان الفضيل ممن انتفع بعلمه ونفعه الله عز وجل بعلمه، كان علمه يطبقه في الواقع، مش مجرد كلام محفوظ، وإنما علم يوافقه العمل. وعن يوسف ابن أسباط قال: للصادق ثلاث خلال: الحلاوة والملاحة والمهابة. لحديثه حلاوة، حديثه عذب، لأنه حديثه صدق، لأن حديثه صدق. وكذلك تكون له هيبة ووقار، يجله الناس ويوقرونه، وهذا حال الصادق على عكس الكاذب. الكاذب مهان، يعني ليس له قيمة ولا مكانة، وإنما يهان ويساء إليه. وعن معروف الكرخي قال: ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين. وقال النهرجوري: الصدق موافقة الحق في السر والعلانية، وحقيقة الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. الصدق موافقة الحق في السر والعلانية، موافقة الحق، أن تقول الحق، أن تشهد بالحق، أن توافق الحق، أن تكون على الحق في السر والعلانية. وحقيقة الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة، مش عشان يعني الإنسان خايف من حاجة أو خايف من شيء أو يتوقع سوء أو شر أو غيره يبقى يكذب، لا، هو صادق في كل أحواله وأفعاله وأقواله. طبعا إلا في الأمور يعني زي الكذب على الأعداء، زي ما قلنا في جزء من الكذب المباح زي الكذب على الاعداء، يعني ما يدلش الناس، ما يدلش الكفار على عورات المسلمين ويقول اصلا انا صادق، انا اصلا لازم اقول الصدق. لا، هنا الشرع اجاز الكذب في هذه الامور، الكذب على الاعداء ما يدلهمش على عورات المسلمين، بل الصدق في هذا الموطن هو ان يكون صادقا في ايمانه، صادقا مع نفسه ومع الله عز وجل، الا يدل الكفار على عورات المسلمين حتى ولو قتل. فالانسان في مثل هذه الحالات يجوز له الكذب، الكذب على الاعداء او الكذب لانقاذ مسلم او الكذب على الزوجة فيما هو يجوز فيه الكذب، يعني ان هو يعني يشكر مثلا في طعامها، في شرابها، في شكلها، مش يكذب عليها الكذب المذموم. الشيء اللي اباح الشرع في الكذب على الزوجة هو ان هو يشكر في طعامها، في شرابها، في شكلها، في ملبسها، في مظهرها، في نظافتها، مثل هذه الامور، حتى لو ما كانتش هي بالقدر اللي هو بيقوله، مش يكذب عليها الكذب الذي هو يعد في الشرع كذبا. تسأله عن حاجة حصلت ولا ما حصلش، لك لا ما حصلش، سألوا عن حاجة معينة ويكذب فيها، هذا كذب مذموم. الكذب على الزوجة هو بس فيه في هذه الأنواع التي ذكرناها. وعن شعبة قال: ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي رحمه الله، كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه، يعني من شدة إجلال الحديث وتأثره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يتغير لونه حينما يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي: حدثنا عمي قال: دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال: يا سليمان، من الذي تولى كبره منهم؟ الذي تولى كبره في حادثة الإفك. قال عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، هو علي. هشام بيقول له: لا، مش عبد الله بن ابي بن سلول، لا، ده هو علي بن ابي طالب. فدخل ابن شهاب بن شهاب الزهري الامام العالم رحمه الله، فساله هشام فقال عن الذي تولى كبره، قال: هو عبد الله بن ابي. قال: كذبت، هو علي. هشام بيقول له: لا، ده هو علي بن ابي طالب. فقال ابن شهاب: انا لا اكذب لا ابا لك. مش قال له: يا امير المؤمنين، ده اللي انت شايفه صح ولا اللي انت، لا، قال: انا لا اكذب لا ابا لك، فوالله لو نادى مناد من السماء ان الله احل الكذب ما كذبت. حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة ان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي. شوف العالم لما يعمل بعلمه، العالم لما يعرف قدر وقيمة ما عنده، العالم الذي يخشى الله، ده امير المؤمنين. قول حاجة غلط، مش بيعمل الفتاوى والاحكام بناء على ما يريد هؤلاء وما يريده الظلمة، بل يخالف الحق الذي يعلمه يقينا من اجل مال او سلطان او منصب او كرسي. وابن شهاب الزهري رحمه الله مش مجرد بس ان هو يعني قال له: لا، انت غلطان ولا كلامك مش صادق، لا، ده اشتد عليه واحتد عليه بالكلام، وتقول لي: انا كذبت، انا لا اكذب لو نادى مناد من السماء ان الله احل الكذب ما كذبت. شوف تخيل هذا، ويحتد على مين؟ على امير المؤمنين، لا خاف منه ولا خاف من جنوده ولا من صلاة ولا من الحاشية ولا من غيره. ولذلك كان يعني العلماء لهم قيمة ولهم المكانة في الأمة حينما كان هذا حالهم. أما لما باعوا كل شيء بدنيا رخيصة لا قيمة لها، أو بكرسي زائل أو بمال يزول، صاروا هم بهذا الموقع الرخيص السيء حتى عند من يسخرونهم لخدمتهم. والله المشتكى بتجد حال البعض الآن على هذا النحو، نسأل الله العافية. فشوف هذا مثال للعلماء، ولذلك انت تجد العلماء كانوا ينهون عن الدخول على السلاطين، لأن السلطان عنده الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة، بيرغب يعطي، يعطي المال يعطي المناصب، وأيضا عنده الرهبة، عنده السيف عنده القوة، ممكن يسجن ممكن بل ممكن يقتل. فكان نهون عن ذلك، لأن الإنسان إما يكون راهب أو راغب، فممكن لو الإنسان عنده شيء من الطمع في الدنيا أو شيء من ربط الدنيا، إذا فتح له باب الدنيا خلاص يوغل فيه واللي أنت عايزه ويقول اللي هو عايزه، أو فتح له باب الترهيب ممكن يكون بيخاف، فعنده نوع من العجز أو الجبن أو الخوف فيخوفه. ودايما تجد هؤلاء عندهم دراسات نفسية ومعرفة جيدة بأحوال من يدخلون عليهم، عارفين ده ايه السكة اللي بتجيبه، ايه الطريق اللي يجي منه، يفتح عليه من الدنيا ولا يخوفه ولا يرغبه ولا يرهبه ولا ايه، أسأل الله العافية. قال الشافعي: العلم التثبيت وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة وثمرته الراحة. إن القنوع الذي يقنع بما أتاه الله عز وجل ويرضى به، هذا في غاية الراحة في هذه الدنيا، لا هو قلبه مشغول بهذا ولا بذاك ولا بشيء من الدنيا، لا عقله مشغول ولا قلبه مشغول ولا نفسه مشغولة، إنما هادئ ساكن مستقر، لا يتطلع إلى شيء، لا يخاف أو لا يبكي على شيء فاته من الدنيا، ولا يفرح بشيء أتاه منها، إنما هو يرضى بكل ما قسمه الله عز وجل له، فهو في غاية الراحة، ده المرتاح. قال: وأصل الصبر الحزم، أخذ النفس بالقوة على الصبر، وثمرته الظفر، ثمرة الصبر النصر والفوز. وأصل العمل التوفيق، وثمرته النجح، إذا وفق الإنسان التوفيق، إذا وفق الإنسان العمل أصل عمل التوفيق من الله عز وجل، أن يوفقه الله عز وجل إلى العمل، كن هذا من أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وغاية كل أمر الصدق، وغاية كل أمر الصدق. وروى المروزي عن أحمد بن حنبل قال: إنما رفع الله عفان وأبا نعيم بالصدق حتى نوه بذكرهما، الذي رفع عفان وأبو نعيم الصدق حتى يعني ذكرهما القاصي والداني. وقال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق ابن راهوي أهل المشرق والمغرب بصدقه. إسحاق أحد أئمة المسلمين الأعلام، يقول عنه الدارمي أبو محمد الدارمي أنه ساد بسبب الصدق، ساد أهل المشرق والمغرب بصدقه. وقال أحمد ابن يحيى ابن زهير: لما حدث أبو الأزهر بحديثه عن عبد الرزاق في الفضائل، في حديث رواه أبو الأزهر عن عبد الرزاق اللي هو في فضائل علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي بن أبي طالب فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، فالويل لمن أبغضك بعدي. هذا حديث منكر لا يصح، أبو الأزهر حدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق. فأخبر يحيى بن معين بذلك، ومعروف يحيى بن معين كان من أئمة الحديث الكبار، وكان له قوة وشدة في الحديث رحمه الله، يعني يحيى بن معين كان عامل زي الجراح، يعني اللي بيعدي من تحت مشرط يحيى بن معين ده السالم تماما، حتى وده من المحدثين، يعني مش اي حد يعدي من تحت ايده، اللي يحيى بن معين يقول عليه ده صادق او ثقة او غيره خلاص ما تدورش بعديه، يعني لان مش اي حد بيعدي من تحت ايده يحيى بن معين. فقال: فبينما هو عند يحيى في جماعة اهل الحديث، اذ قال يحيى: من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ شوف يحيى، من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ فقام ابو الازهر فقال: هو ذا انا، من كسفش بقى عشان الجامع وعشان او ده يحيى بن معين، قال: ها هو ذا انا، هو ذا انا. فتبسم يحيى بن معين قال أما إنك لست بكذاب. وتعجب من سلامته وقال الذنب لغيرك فيه، يعني الكذب مش من تجاهك انت، لا في غيرك هو الذي اوصل هذا، لان الكذب ضعف هذا الحديث او نكرته مش من جهتك انت، من جهة اخرى. لكن شوف يعني ابو الازهر رحمه الله تعالى. وقال بكير ابن منير كان حمل الى البخاري بضاعة انفذها اليه ابنه احمد، فاجتمع بعض التجار اليه فطلبوها بربح 5000 درهم. عن البضاعة دي ياخدوها هم يتجروا فيها ويدوا للبخاري فوق تمنها 5000 جنيه ربح. فقال انصرفوا الليلة. فجاءهم من الغد تجار اخرون، تاني يوم قالوا تجار اخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10000، يعني الضعف على بتوع امبارح. فقال اني نويت بيعها للذين اتوا البارحة، كان في نيتي ان انا ابيعها للتانيين، فخلص انا ابيعها للتانيين. قال مطرف بن عبد الله ما يسرني اني كذبت كذبة وان لي الدنيا وما فيها. لو ادوني الدنيا وما فيها عشان اكذب لا يسرني ان اكذب، حتى لو ادوني الدنيا كلها ما اكذبش. وعن ابي العالية قال انتم اكثر صلاة وصياما ممن كان قبلكم، ولكن الكذب قد جرى على ألسنتكم، لكن الكذب قد جرى على ألسنتكم. الإمام النووي رحمه الله هيعقد باب على ذنب الكذب في آخر الكتاب أيضا، نكمل إن شاء الله فيه بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.